بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب عمل اليوم والليلة من تأليف الإمام جلال الدين السيوطي، دراسة وتحقيق مصطفى عاشور، وهذا هو الشريط الأول منه. الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين. كلمة المحقق: حمدا لله وشكرا أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلاما على من علمنا كيف نعطر ألسنتنا بذكر الله حين نصبح وحين نمسي. أما بعد، فإن حياتنا الدنيا ما هي إلا أيام وليال ودقائق وثوان تمضي متتابعة، حاملة معها بصماتنا وتحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا، وإذا هي في النهاية سجل لنا أو علينا وصحائف شاهدة بما قدمنا. وخير ما يساعدنا على إحسان القول والعمل أن يكون لنا منهاج من السنة نسير على هداه في أعمالنا، وأن يكون لدينا من الكلم الطيب ما يتيح لنا أن نعطر ألسنتنا بذكر الله حتى نلقى الله على خير. ومن غير الإمام السيوطي وهو المحدث والفقيه يتولى هذه المهمة في مقدرة وتمكن؟ إنه ولا شك قادر على أن يصوغ من ذلك كله منهاجا ووظائف ترسم لنا الطريق وتحدد المعالم وتوضح الرؤية وتتيح للجميع فقه السنة في بساطة ويسر. ولا شك في أن لهذا الكتاب ميزة على غيره، فقد حرص السيوطي على أن يضع بين أيدينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه، وكأني به يعلمنا في كل وظيفة ما يقال وما لا يقال وما يفعل وما يترك. ومن هنا كان اهتمامي بإخراج هذا الكتاب ليرى النور ويراه الباحثون على النور، والله يهدينا إلى الصواب. مصطفى عاشور. بين يدي الإمام السيوطي. ماذا أقول فيه بعد أن ملأ طباق الأرض علما؟ لقد قالوا فيه إنه صاحب فنون وإمام في كثير منها، أحفظ للمتون وأبصر باستنباط الأحكام الشرعية، وله الباع الطويل في العربية والتفسير بالمأثور وجمع المتون، والاطلاع على كثير من المؤلفات التي لم يطلع عليها علماء عصره، ولقد أفاد من ذلك كله وانتفع به في الإفتاء والتأليف، فلا عجب أن يصبح أهلا للاجتهاد حيث كملت عنده أدواته كما اشترطها الأصوليون. فلقد كان عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وشروط القياس ومعرفة مواقع الإجماع والخلاف. وإلى جانب هذا وذاك، فقد تصدى للإفتاء بجامع ابن طولون سنة 72 و800 للهجرة، وأضيف إليه تدريس الحديث ووظيفة الإسماع بالخانقاة الشيخونية سنة 77 و800 هجرية. فيا له من عالم موسوعي جليل من علماء الأمة السباقين إلى التأليف في ميادين كثيرة من فنون المعرفة الإسلامية، يمتلك ناصية الكتابة، فمن يحدثنا عن وظائف اليوم والليلة غيره؟ يقول جلال الدين السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر. وقلت لمن على الراحة عول، متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب، يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. فتعال إلى كتابه لنتعرف على وظائفه. مع وظائف اليوم والليلة، حسبه أنه للإمام جلال الدين السيوطي، وأنه انتخبه بنفسه من الأحاديث والآثار، وأنه قام بتلخيصه من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب، وأن جدد لنا فيه عمل اليوم والليلة في وظائف محددة طبقا للسنة الصحيحة على الوجه الآتي: وظيفة الاستيقاظ من النوم، وظائف دخول الخلاء، وظائف الوضوء، وظائف الغسل، وظائف الصلاة، وظائف يوم الجمعة، وظائف عشر من ذي الحجة، وظائف يوم عرفة، وظائف تلاوة القرآن، وظائف الصوم، وظائف الأكل والشرب، وظائف اللباس والزينة، وظائف الجلوس والقيام، وظائف النوم، وظائف شتى ترد في الليل والنهار أذكار عارضة. ولا شك أن كل مسلم يسعده أن تكون أقواله وأفعاله تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يظفر بالرضا والقبول. سجل هذا الكتاب جاء في سلسلة الفهارس من مطبوعات دار المغرب تحت رقم 460 ما يأتي. عمل اليوم والليلة يراد به ما يقال من الذكر والدعاء والاستغفار من حين الاستيقاظ إلى وقت النوم، نسبه إليه حاج خليفة في كشف الظنون وجميل العظم في عقود الجوهر. أوله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فرغ من تأليفه في رجب عام 92 و800 للهجرة، يوجد مخطوطا بالتيمورية ودار الكتب المصرية. منهج التحقيق: الأصل الذي اعتمدت عليه في تحقيقي مصور عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب تحت رقم 2392، ولم يتح لنا الاطلاع على غيره مما ضاعف من صعوبة المهمة أمام آفات النسخ التي تواجه المحققين. لكن إمامنا السيوطي جزاه الله خيرا قد أشار في مقدمة هذه المخطوطة إلى أنه قام بتلخيص كتابه من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب، ومن هنا أخذت أراجع هذه الوظائف وتلك الدعوات على أصولها مسترشدا بما تضمنته كتب السنة. ومع أن السيوطي المحدث هو الذي لخص، فقد رأيت أن أشير إلى رواة الأحاديث من المحدثين وأن ألقي الأضواء على بعض الآراء مفسرا ما يحتاج إلى تفسير من الكلمات والعبارات. ولم يفتني أن أقوم بضبط الكلمات وتقسيم الجمل والعبارات ووضع عناوين مميزة للوظائف الفرعية، وقسمت الكتاب إلى فصول تتمشى مع الوظائف التي حددها الإمام السيوطي تيسيرا على القارئ المسلم ورغبة في إفادته. ولقد أتحت لهذه المخطوطة أن ترى النور وتحتل مكانها اللائق بين الأذكار والدعوات، وسوف يلمس القارئ أنني حاولت جهدي أن يرتفع الكتاب تبويبا وعرضا وإخراجا إلى المستوى اللائق به وبإمامنا جلال الدين السيوطي. عمل اليوم والليلة لجلال الدين السيوطي. مقدمة المؤلف: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة، منتخب من الأحاديث والآثار، محرر معتبر، لخصته من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب، والله ولي التوفيق. الفصل الأول: وظيفة الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ الإنسان من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبقية الحديث الذي رواه الإمام النووي في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان وعن أبي ذر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله، إلى آخره. والنشور: الحياة بعد الموت. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله، إلى آخر الحديث، وهو حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله إلى قدير وبقية الحديث إلا غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، إلى آخر الحديث. وسكت عليه الإمام النووي. بما يبدأ بعد الحمد لله والثناء عليه؟ يبدأ بالسواك. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. رواه أحمد. وماذا بعد السواك؟ إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. ماذا يقول إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء؟ إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أخرجه البخاري ومسلم. الفصل الثاني: وظائف دخول الخلاء. ما السنة في هذا الشأن؟ السنة أن يقدم رجله اليسرى عند دخوله ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس: والخبث بضم الخاء والخبث بضم الخاء والباء ذكران الشياطين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة من إناث الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه الإمام النووي في كتابه الأذكار عن ابن عمر، ورواه ابن السني، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في تخريج الأذكار. واليمنى عند خروجه ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه أبو داود والترمذي. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته ودفع عني أذاه. رواه ابن السني والطبراني. الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. آداب ينبغي أن يراعيها المسلم. ولا يحمل ما فيه ذكر الله ورسوله كخاتم ودرهم، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الاستدبار عكس الاستقبال، لا يولي وجهه شطرها ولا يجعلها خلفه. ويكمل التوجيه بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، فإن القبلة بيت الله، فإذا استقبله فقد أسقط حرمته واستهان به، ولا حرج على من يقضون حاجتهم داخل المراحيض. فمن ترك ذلك كتب له حسنة ومحي عنه سيئة، ولا يستقبل بيت المقدس ولا الشمس والقمر، لأنهما آيتان من آيات الله، ولا الريح، ويستتر ويبعد في الصحراء بحيث لا يراه أحد. وكان أحسن ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، والهدف بفتح الهاء والدال، كل شيء عظيم مرتفع، قاله ابن فارس، مثل الجبل وكثيب الرمل والبناء أو حايش نخل، وهو ما اجتمع منه، وقيل هو البستان الذي به النخل. والحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل. وفيه شرعية الاستتار عند قضاء الحاجة. فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل يجمعه ثم يستدبره فليفعل ويتبوأ لبوله، أي يتخذ له مكانا يبول فيه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وافى صلبا من الأرض أخذ عودا فنكت به الأرض حتى يثير التراب ثم يبول فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يختار الموضع الدمث، يعني الذي فيه تراب، فإن لم يكن تراب نكث الموضع بعود أو نحوه ثم يبول. وكان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وأمر أن يتوكأ على اليسرى وتنصب اليمنى، ونهى عن أن يبال في الماء الراكد، رواه البخاري في كتاب الوضوء، ومسلم في كتاب الطهارة، وأبو داود في كتاب الطهارة. والجحر والموارد، وموارد المياه جمع مورد، وقارعة الطريق أي أعلاه، والماء الجاري وتحت شجرة مثمرة وعلى ضفة نهر جار وفي الهواء وعلى رأس جبل وفي المستحم أي مكان الاستحمام. وقد روى الطبراني في الكبير بإسناد حسن كما جاء في مجمع الزوائد عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وكما روى أيضا: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. وكلها أحاديث ترهب من التخلي في طرق الناس وظلهم، وتؤدب المسلمين بآداب الخلاء، وترسم صورة للإسلام الذي رفع شعار لا ضار ولا ضرار، وحمل لواء النظافة بكل ما تتضمنه، وقائما وتحت المزارب وفي البالوعة. وأن يمسك الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، وأن يستنجي بيمينه، وأن يتحدث وهو على الخلاء، وأن يقول: أهرقت الماء. ماذا يكون موقف من يعطس وهو يقضي حاجته؟ سئل الحسن عن الرجل يعطس وهو على الخلاء قال: يحمد الله في نفسه. وبال النبي صلى الله عليه وسلم مرة قائما من جرح كان بمبأضه، وقد ذكره ابن الأثير في النهاية وضعفه الدارقطني، والمأبض باطن الركبة. وكان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. والعيدان طوال النخل الواحية عيدانة. ونهى أن ينقع بوله في طشت فإن الملائكة لا تدخل ذلك البيت. وجاء في منح المنة في التمسك بالشريعة والسنة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، فمن بال في إناء فليرقه. وينبغي أن يكون في الإناء الذي يبول فيه نحو الثلث من الماء لئلا يشرب الإناء من البول، فيكون حكمه حكم المنتقع. وقال: إذا بال أحدكم فلينتثر، ذكره ثلاثا. وكان إذا استنجى دلك يده بالأرض. الفصل الثالث: وظائف الوضوء. ورد النهي عن التطهر بالماء المشمس. وقد جاء في الفقه الميسر: الماء المشمس هو الماء الذي أثرت فيه الشمس تأثيرا بالغا، وذلك إنما يكون في قطر حار، ويكون الماء في إناء منطبع كالحديد، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس، لكنه مكروه الاستعمال، لما روي عن الشافعي عن عمر أنه يورث البرص، ورواه الدارقطني عنه بإسناد صحيح. وقيدت الكراهة بشيئين: أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص، وأن يقع التشميس في البلاد الحارة. هذا والروايات في الماء المشمس ضعيفة كلها، ولذلك قال العقيلي: لا يصح فيه حديث مسند. وقال الشافعي: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. وعلى ضوء هذا فيكون الراجح في الماء المشمس عدم الكراهة، إلا إذا أثبت الطب أن فيه ضررا على الجسم فيكون مكروها، باعتبار أن الشرع منع الإنسان من تناول كل ما فيه ضرر، والله أعلم. ويفضل طهور المرأة في الإناء النحاس، ويحسن أن يقول أول وضوئه بسم الله والحمد لله. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كان لا يسلم منها شيء عما قال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم. وكذلك قال العز بن جماعة: إن له طرقا تقويه، وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة. والسواك وغسل كفيه والمضمضة والاستنشاق والجمع بينهما بثلاث غرف، وهي جمع غرفة، والمبالغة فيهما إلا للصائم. والاستنثار وهو عكس الاستنشاق، فالاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه وطرده بما يؤذي. والأخذ باليمنى والتثليث والتخليل، وهو غسل ما بين أصابع اليدين والرجلين، ويكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيك، أما تخليل الرجلين فيبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى، وتقديم اليمين وإطالة غرته. والغرة من كل شيء أوله وأكرمه، ومن الرجل وجهه. والغرة في الوضوء غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله. وتحجيله وهو غسل بعض العضد وغسل بعض الساق مع اليد أو الرجل. والموالاة ومسح كل رأسه وأذنيه، ولا يستعين ولا ينفض يديه ولا يلطم وجهه بالماء ولا يتكلم أثناءه ولا يسرف. ويجلس مستقبل القبلة وبحيث لا يناله رشاش، ويمر يده على العضو ويبدأ بأعلى الوجه ومقدم الرأس وبالأصابع إن صب على نفسه، وإلا فبالمرفقين والكعب. ويغسل الرجل باليسار ويجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره. ويقف الصاب وهو الذي يقوم بصب الماء عليه ليتوضأ هذا، ومد شبكات المياه إلى البيوت يسر مهمة الوضوء وساعد كثيرا على توفير الراحة وقضى على كثير من الأعذار، فقد أصبحت المياه نقية طاهرة، وأصبح لدى الكثيرين منها ما هو بارد وما هو ساخن، فحمدا لله وشكرا. يقف الصاب على يساره ويشرب من فضلة وضوئه ويرش بين إزاره، ويقول بعده على الفور قبل أن يتكلم مستقبل القبلة ناظرا إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثلاثا، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء في الأذكار للنووي ويقول في ابتداء وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده، إلى قوله: عبده ورسوله. ثم قال: قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. أما بعد الوضوء فقد سبق في التعليق السابق: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني. رواه النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة القدر ثلاثا. ومن السنة الفعلية في الوضوء كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وهذا جزء من حديث رواه أبو داود عن أنس. وعرك عارضيه بعض العراك، والعارضان صفحة الخدين، وعركهما دلكهما، ويقال خفيف شعر العارضين. وشبك لحيته بأصابعه من تحتها، وأدخل إصبعه في فيه وفي حجري أذنه، وكان يبلغ براحتيه إذا غسل وجهه ما أقبل من أذنيه، وكان يدلك أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة إلا أحمد عن المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، ويدلك عقبيه وذراعيه، وكان إذا توضأ لا يدع فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده، وكان يغتسل بالصاع، والصاع مكيال، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أربعة أمداد، والمد كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز فهو ربع صاع، ويتوضأ بالمد. وتوضأ من إناء على نهر، فلما فرغ أفرغ فضله في النهر، وكان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وتوضأ مرة فمسح وجهه بطرف ثوبه، وفي رواية فقلب جبة كانت عليه فمسح بها. وكانت أم عياش وهي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت أمة لرقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. روى حديثها ابن ماجه قالت كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. قالت كانت أم عياش توضيه قائمة وهو قاعد. والسنة بعد الوضوء لمن توضأ يصلي بعد الوضوء ركعتين في أي وقت كان. متى يسن الوضوء؟ ويسن الوضوء من القيء والرعاف وهو خروج الدم من الأنف، والحجامة والفصد والقهقهة في الصلاة، وأكل ما مست النار، ومس الأنثيين والرفغين وهما مثنى رفغ وهو أصل الفخذ. ويقول ابن فارس كل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ بضم الراء في لغة أهل العالية والحجاز، وتفتح الراء في لغة تميم. والإبط والأبرص واليهود والغيبة والكذب، وكل كلمة خبيثة، وأذى المسلم، وكل ذنب، وقص الأظفار، ولقراءة القرآن والحديث، وتدريس العلم الشرعي والذكر، ودخول المسجد، وزيارة القبر، والوضوء قبل الوقت، والمداومة عليه كلما أحدث، وتجديد الوضوء لكل صلاة، وجمع ماء الوضوء في الطشت حتى يمتلئ ويطف، ولا يبادر بإهراقه قبل الامتلاء مخالفة للمجوس. الفصل الرابع وظائف الغسل. السنة لمن جامع. السنة لمن جامع أن لا يغتسل حتى يبول، ولا يغتسل بأرض فلاه، والفلاة المفازة، والجمع فلوات وهي الصحارى، ولا فوق سطح ولا يواريه. فإذا اغتسل استتر بغصن يجذبه أو حائط أو ثوب، فإن لم يجد خط خطا كالدائرة، ثم يسمي الله ويغتسل فيها، ولا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة وهي الثلث الأول من الليل، وقيل ظلمة الليل مطلقا. ولا يدخل الماء إلا بمئزره، والمئزر الإزار، وهو كل ما ستر العورة، فإذا أراد إلقاءه فبعد أن يواري الماء عورته. ماذا يقول إذا خلع ثوبه؟ قال بسم الله، وإذا دخل الحمام سأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وما أبعد الفرق بين نار الدنيا التي يستعان بها في تسخين ماء الحمام ونار الآخرة. وإذا خرج منه استغفر وشكر الله تعالى على هذه النعمة، ويعطي الأجرة قبل الدخول، ويكره دخوله عند الغروب وبين العشاءين وهما المغرب والعتمة، ويقدم اليسرى في دخوله واليمنى في خروجه، ويبدأ بغسل القدر ثم غسل الفرج وما حوله، ثم يتوضأ ثم يتعهد معاطفه وهي العطف الإبط وعطف كل شيء جانباه، ثم يفيض على رأسه والإفاضة صب الماء، ثم شقه والشق الجانب والناحية، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، ويقدم أعلى بدنه ويثلث ويدلك، ويصلي بعده ركعتين، وسنة لكل وطئ الغسل. الفصل الخامس: وظائف الصلاة. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها، وأول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. فإذا سمع الأذان قال: مرحبا بالقائلين عدلا، وبالصلاة مرحبا وأهلا، ثم أنصت له ولم يتكلم، وقال مثل ما يقول المؤذن، وزاد في كل حي علة، وهي قول المؤذن حي على الصلاة. قد نحت اللغويون من الكلمة الثلاث حي على الصلاة كلمة واحدة حي على، ومثلها البسملة، أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي الحوقلة. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الثانية: اللهم اجعلني من المفلحين. وزاد في الشهادتين: رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة. اللهم اكتب شهادتي هذه في عليين، وأشهد عليها ملائكتك المقربين، وأنبياءك المرسلين، وعبادك الصالحين، واجعله عندك عهدا توفيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ماذا يقول عند أذان المغرب؟ ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، وهو جمع داع والدعاء الذين يدعون الله، والإدبار عكس الإقبال، فحين يدبر النهار يقبل الليل. رواه أبو داود، ورواه الترمذي في الدعوات، وفي سنده أبو كثير مولى أم سلمة وهو مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب، وأبو كثير لا يعرف. ماذا يقول عقب الأذان؟ وعقب الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما جاء في صحيح البخاري عن جابر. أما المقام المحمود فقد قال ابن الجوزي: الأكثر على أن المقام المحمود الشفاعة. وقال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا سخط بعده. اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة الحق المستجابة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها محيانا ومماتنا. ويسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث أنس الذي رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ويدعو بما أحب. ماذا يلبس؟ يلبس ثوبين للصلاة، فإن الله أحق من تزين له. علام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة والبساط والفراش الذي ينام عليه. السنة عند الخروج إلى المسجد: إذا خرج إلى المسجد قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. ومخرجي أي خروجي، والأشر هو البطر، والبطر كفران النعمة، والرياء العمل ابتغاء مدح الناس والسمعة، والسمعة الصيت والذكر، يقال فعله رياء وسمعة، أي ليراه الناس ويسمعوه. خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. قال النووي: حديث ضعيف، أحد رواته الوازع ابن نفيل العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، إلى آخر الحديث. في الطريق إلى المسجد حتى يدخله يمشي مقاربا خطاه، أي غير مسرع ولا مبطئ، بسكينة ووقار. فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود. وبقية الحديث قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والترمذي وابن ماجه. وسهل لنا أبواب رزقك. وعندما يخرج يقول مثل ذلك إذا خرج من المسجد، ولكن يقول: افتح لي أبواب فضلك. قد علمنا القرآن حين تقضى الصلاة أن ننتشر في الأرض نبتغي من فضل الله، وفضل الله عظيم. وقد رواه ابن مردويه في كتاب الأدعية، وزاد بعد ذلك: والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السنة في دخول المسجد يوم الجمعة، ويزيد في يوم الجمعة في الدخول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك. وقد مدح الله نبيه موسى عليه السلام بقوله: وكان عند الله وجيها، سورة الأحزاب الآية 69. وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. فإذا انتهى إلى الصف قال: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ويصلي ركعتين تحية المسجد وينوي الاعتكاف. والاعتكاف إقامة مخصوصة على وجه مخصوص، وهو مستحب في جميع الأوقات، وفي العشر الأخير من رمضان آكد، وهو قربة إلى الله. واستحب الشافعي أن يعتكف يوما. آداب تراعى في المسجد: لا يشبك يديه ما دام في المسجد ولا في ذهابه إليه، ويجتنب البصاق فيه، فإن بدره بصق في ثوبه، وبدره أي غلبه البصاق فلم يستطع أن يمنعه. وجاء الوقت الذي أصبحت فيه لدينا مناديل مختلفة الأنواع مما يغنينا عن البصق في الثياب الذي كان بديلا للبصق في المسجد، ولا يطرحها في المسجد، ولا ينشد في المسجد شعرا ويقال لمن أنشد: فض الله فاك ثلاثا، ولا ينشد الضالة. ومن فقد شيئا لا يقطع على المصلين صلاتهم بالإعلان عن ضالته، ويقال لمن أنشدها فيه: لا وجدتها ثلاثا، أو لا ردها الله عليك. أخرجه مسلم. وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على من فعل ما لا يطابق الشريعة. ولا يبيع فيه ولا يبتاع، ويقال لمن فعل ذلك: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي وابن حبان. ولا يحلف فيه ولا يتحلق لحديث الدنيا، أي لا يشكل مع غيره حلقة داخل المسجد ليست للعلم وإنما لحديث الدنيا. ولا يتخاصم ولا ترفع فيه الأصوات، ولا يشتهر فيه سلاح سيف أو نبل، ومثلهما كل ما يهدد الأمن الذي يستشعره كل من دخله. ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يخرج منه حصاه. وقد كانت المساجد تفرش بالحصى، ومثل الحصى البسط والسجاجيد والحصر وكل ما هو خاص بالمسجد. ولا يتخذ منه مكانا معلوما لا يصلي إلا فيه، فالأرض كلها مسجد، وإنما حللت فصلي، ولا فضل لمكان على آخر عدا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. ماذا ينبغي إذا أقيمت الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة أجاب المؤذن وقال بدل لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، أخرجه أبو داود. ويدعو بما شاء، وقبيل الإقامة يسبح ويهلل، والتهليل أن يقول بعد التسبيح لا إله إلا الله، ويحمد ويكبر ويستغفر عشرا عشرا. أهل المسجد والإمامة. ولا يدافع أهل المسجد الإمامة، وتدافع أهل المسجد الإمامة أي لا يدفع بعضهم بعضا كما يتدافع القوم في الحرب. القيام إلى الصلاة. ولا يقوم المأمومون حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ماذا يقول بعد الإحرام؟ فإذا أحرم أي افتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، وهي التي تحرم على المصلي أن يأتي من الأفعال أو الأقوال ما ليس من الصلاة، يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والبكرة أول النهار والأصيل نهايته، وهو قبيل المغرب. وهذا من حديث رواه مسلم وأبو عوانة، ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في التطوع. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وحنيفا أي مائلا عن الباطل بعيدا عنه. إن صلاتي ونسكي أي العبادة، ومحياي أي حياتي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، رواه مسلم. ويقول الشيخ الألباني في أكثر الروايات وأنا أول المسلمين، وفي بعضها وأنا من المسلمين. والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة، قد جاء ما يدل على ذلك، فعلى المصلي أن يقول وأنا أول المسلمين، ولا حرج عليه في ذلك، خلافا لما يزعم البعض توهما منه أن المعنى إني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك، بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به. ونظيره قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقال موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أي لا أعبد غيرك، قاله الأزهري. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعها، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، ولبيك إجابة بعد إجابة، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. ويقول أهل اللغة ألب بالمكان أي أقام فيه، وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته. والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى، لأنه ليس في فعله شر، بل أفعاله كلها خير، لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وهو كله خير لا شر فيه. والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرض والنفل، رواه النسائي بسند صحيح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس هو الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض، رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. اللهم إني أعوذ بك أن تصد عني وجهك يوم القيامة. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وجدك أي عظمتك، وفي القرآن جد ربنا أي عظمة ربنا، وقيل غناه، ولا إله غيرك، رواه ابن منده في التوحيد بسند صحيح، ورواه النسائي في اليوم والليلة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رواه مسلم وأبو عوانة، كما ينبغي لكرم وجه ربنا عز وجل. ماذا يقرأ في الصلوات الخمس؟ ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة الأوابين خاصة، ويكون في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، والمفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقا، وابتداؤه من قاف على الأصح. وفي ثلاثة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا الآية، وفي صلاة مغرب ليلة الجمعة الكافرون والإخلاص، ولا يقرأ في الصبح بدون 20 آية، ولا في العشاء بدون 10 آيات. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد الآية في الصلاة. كيفية وضع اليدين: كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، رواه مسلم وأبو داود وهو مخرج في الإرواء، ثم يشدهما على صدره، وجاء في صحيح ابن خزيمة وروى أبو داود وكان يضعهما على الصدر، ووضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة. كيفية الركوع: وكان يسكت سكتة، رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه إذا فرغ من قراءته عند ركوعه. وفي رواية كان يسكت بعد القراءة هنية، يقال مكث هنيهة، أي ساعة لطيفة وتصغر على هنية، يسأل الله من فضله، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم ويحمده ثلاثا. صحيح، حديث صحيح، رواه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي، وفيه رد على من أنكر ورود التقييد بثلاث تسبيحات كابن القيم وغيره، وهو الأقل، أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11، وهو الأكمل. سبحانك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والجبروت والملكوت صيغة مبالغة من الجبر وهو القهر، والملك وهو التصرف، أي هو سبحانه صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. فائدة: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول، فقال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب والوظائف. وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال في نزل الأبرار يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. ويقول الشيخ الألباني وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره حتى يكون قريبا من القيام، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهو من أذكار الركوع، وقد روى البخاري ومسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن يعمل بما أمر به فيه، أي في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم وأبو عوانة، وقال أبو إسحاق السبوح الذي يتنزه عن كل سوء، والقدوس المبارك، وقيل الطاهر، وقال ابن سيدة سبوح قدوس من صفة الله عز وجل، لأنه يسبح ويقدس من لسان العرب. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي من رب العالمين، أي ما حملته من الاستقلال بمعنى الارتفاع، فهو تعميم بلا تخصيص. والحديث رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. كيفية الركوع والسجود. وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، رواه البخاري وأبو داود. قد رويا وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والطيالسي، وهو مخرج في صحيح أبي داود، وكان يفرج بين أصابعه وبسط ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. روى البيهقي بسند صحيح والبخاري كان إذا ركع بسط ظهره وسواه. وروى الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن ماجه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكان إذا ركع فرج بين أصابعه. روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والطيالسي، وكان يفرج بين أصابعه. وإذا سجد ضم أصابعه، فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رواه مالك والبخاري وأبو داود. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود. أهل الثناء والمجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد هو الحظ والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. وقد رواه مسلم وأبو عوانة. ماذا كان يقول في سجوده؟ فإذا سجد قال: سبحان رب الأعلى وبحمده ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود، وهو الأقل، وسبعا وهو الأكمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. وهذا النوع من أذكار الركوع أيضا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. اللهم اغفر لي ذنبي كله على نيته وسره وأوله وآخرة. رواه مسلم وأبو عوانة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم وأبو عوانة وابن أبي شيبة في المصنف. ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، ربي هذه يدي وما جنت علي نفسي. رواه أبو نصر والبزار والحاكم وصححه. يا عظيما يرجى لكل عظيم فاغفر الذنب العظيم، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على أي هيئة يكون السجود؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد استقبل بأصابعه وبأطراف أصابع رجليه القبلة، رواه البخاري وأبو داود. وروى ابن سعد عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل القبلة بإبهامه، وأمكن أنفه وجبهته الأرض، ونحى بيديه عن عينه، ووضع كفيه حذو منكبيه، وكان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. يقول الشيخ الألباني: كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم، وصححه وافقه الذهبي. ثم قال معلقا: وما عارضه من الحديث لا يصح، وقد قال به مالك وعن أحمد نحوه كما في التحقيق لابن الجوزي. وقد روى المروزي في مسائله بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود ودعا، الجلوس بين السجدتين. فإذا جلس بين السجدتين قال: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه البيهقي في السنن عن ابن عباس وفي رواية أبي داود وعافني، وإسناده حسن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يثوي قاعدة. وقال سمرة: كان يأمرنا إذا رفعنا رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوسا. كان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح. وأمر بذلك المسيء صلاته وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولا نستوفز، يقال استوفز في قعدته أي قعد منتصبا غير مطمئن على أطراف الأقدام، رفع اليدين. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، كان يرفع يديه تارة مع التكبير، رواه البخاري وأبو داود، وتارة بعد التكبير وتارة قبله، رواه البخاري والنسائي. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمهما، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وإذا ركع، رواه البخاري ومسلم، وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء، وهو الذي مات عليه مالك رحمه الله كما رواه ابن عساكر. واختار بعض الحنفية منهم عصام ابن يوسف أبو عصمة البلخي، وهو تلميذ الإمام أبي يوسف. وإذا رفع من الركوع وإذا قام من الركعتين، رواه البخاري وأبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وضع الرجلين. وينهى أن يقدم الرجل في صلاته إحدى رجليه إذا نهض، الجلوس للتشهد. فإذا جلس للتشهد قال: بسم الله خير الأسماء وبالله، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالمأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو الاسم نفسه وضعا للمصدر موضع الاسم، وكذلك المغرم، ويريد به الدين، بدليل تمام الحديث قالت عائشة: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. وقد علم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم وأبو عوانة. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة بسند صحيح. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، رواه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقد خرجه الألباني في الصحيحة. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.